منظوری او چه بنا عبادت خوا خریدی غیاب و خلم کی اگر وادی سکوت کی نمیشینا دی اگر بقول اما که نیشینی او کرت وادی بود تدوا به هر حال موفق خوا بقول نفت او ایشینی دوره کدیم حرام تدوا موفق خوا تكليف حق العدم طبعا تكليف هو مكتوب وفي الجولة تكليف هو إنسان مبارزة فريس بها هو السفر وفي إنسان لغي أهل بيته الدنيا تعودية شيطاني نفس عمارة أحبه وجورة بخر وشيلة بين مياني لا وقت أعزاني سبكا إما قابل ونين بغينا أعودية على تأيس خريجين سارجوية بسي هل وقت أو نفس لاجين جينا إينا شيطاني نفس مرحلة أول جانجيهيش مرحلة دون جانجيهيش لمرحلة شو ما دف جانجي دكار في الدنيا كتمانا لو وقت أولي كأهلية دياقة من هف ألا بيك الله تطمئن من القلوب خواما لديه لتا خواما لديه فأصال في الشيطان حالة أما رجي نفس حتى في كل شيء يتوقع فتنسي محبة خوا بإطاعة الدستور خاص كانت تعمل فتونو لبينك لأو شعراء إمام بوسيري لبيت الدنيا أعم مطلب السوم بيانك وإن هما أشاف فلا تفعني هما حسما ولا حسما قلت الجانب أكثر بسمعتي لتكاعتا يكي كان أليك حقا موري ترمو خير خواهي بواقع ويكي إنسان رائع جيد بقول أو مكا أو خرارة أو أخرى كأو إنسان مرحلة كاملة لمبارزات الإنسان لتك نفس الشيطان الشروح هو إنسان جيد فأو مرحلة كتواناي أم مبارزة دورية تياسية من مرحلة إنسان بو هر مسألة خاص غير بحل خاصة دورية خاصة براتي فرا مرحلة تبع انترى دوا مكار من جيدة خارجي شخصي بوكسي سنك او نقاط كل من لياقتي نية برنجينة اسلا ولی به هر حال هر وقت بزرگ که لکتابی سنت حالی من دیوان ولی حالت جهین هست با این حالت عملی نیست لیاقت آمانه نیست بین اون مرحله تحجیزی ولی با عنوان حمد علی جهین با حالت سئول جوا بحثی که لکتی مثلا على وقتا که نفسی جو حسنی بکتا وأجل جيساً بوضحك أولي شيطاني جيس ميسا سنك أجل جيسي بوضحك أولي حبه فتاكا أجل جيسي بوضحك أولي ولسا أجل بقولي جيساً مايساً حرب وضحك أولي أنا أخطب عماني فاتفتك ويحليك إنساني جيلي أو جيدا أنواع أريد حليب وحده جيسا بعنوان مثال كيف اللي رجع حمد هلا سيد تعب تريد من الجبع حتى واجباتك انجل بيت مثل المستخدم واجبك في الانزام دعوة توقيت في النفس كذية جنب ربيعي كتيرني فرا سريع دوري سريع نجد السادة كما جل بيزن اي معوى مغني حجاجات ما تعاو نجده فرسل مخلاتك لباتي تعريفي السن جميل يا خير هذا سيلو ما بتاعه أزاني أعرفت يجي أوريا ليرا بي خيني إطاعتي لنفس الوقت أبري تقروا كيف جلستك دليل جلستك معقول من أخي مو أولك لو جدا أو نيجي نفسني أبري تقروا إلا تنهاية كاملة جيدة تحكي تنهاء دوزيتو غير خوي خوي خوي كيف تسمي لا بد اقتل النفس الشيطان خليتني نجأتني ما عظمتني نجأتني او الضيق او هذا المولد في لو موارد تشتري او مين او انسان تجيس او مرحلة اتواني الريح اللي بوجهته اتواني التاريخ تجيسه نبقى او نفسي تجيس نبقى او الشيطاني با يكيس لغزول الترباب بو مقابلة لحظة اما حلقة الناسة لا هري تاريخ خيانته او خذ البحثو او وصف الشيطانية لا كتار كتار البتحدو اما حلقية لما الحلو الخواتي تا كالشخصية الإنسان دي يقدر يقول لوامة دي يقدر درجة ترجمة لو اكتشاحة ما استحرق ويقى الحاجة بسيطة وفرق الحاجة باحدة كل هربو قوامة ويا دارة ونفس مثلاً مراحل ينجيه السياسة يا هربو قوامة دي ولكار نفس اللوامة دي نفس المرحلة ولا آخر خريف مجينا نفس مثلاً نوع العكسك هل يقضي نفس أمارة وستيش وبان حواناي أو يتياكد نزيد كتيتو بس ليجوهم نفس اللوامة هذا وقتا أن جسولو أن برنامه بكاري جو أعوذ بالله من محتوى يا أيها المسلم كل الليل إلا قليلا نصفه أي انكس منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن أما دستورة لأوائل رسالته لأوائل أو مرحلة ك دولة شخصية عالم الإنسان حضرت محمد صلى الله عليه وسلم مأمورية حياتها لدروني لديروني فكان في هذا الإنسان الذي إنسان في خاطر ريجا بلو مرحلة بعد على وقتا أن بينام يدوك هذا أبحثنا نجيب في سبانة حسب مرحلة بعض السؤال هيك هذا أجبته رينو بحثتين دولة في مرة مرحلة أنت آلي شهر أين لو وقتك أو مأمورية الزورة الرؤية لبرا لدرون خيو مأمورية الرؤية لدرون خيو كنو كابا كامل كدين المرحلة مبارزة لك حرد ترين ثلاثة بقيتين دورو فريقين دور بوسا سنك أن يبدان إنسانا ليك مدة تركما بو تنها يبدان إنسان ترغلتنا يبو ترغل بسرية ترغلتنا هنا برين أكيد دوري ترك فريق أكيد ثلاثة فوق العادة أو تكيفة تنينة تتفتان بروزة برجيلية بسرعة عليه لكد جسم الولاء لكد قواعي بغدي بابا لكد سلام حوال وقت الجيلية بلت دورة سنين تاو الصالية لو بس تخسرين تانو تسلو تهمتو الجيلية بس تخسرين عجيتو آزاوية لو بو اوانا و امره دي حقا قبولة سنوية تحمسين با وجود اوان دستوري في ادريو لترسى المتعالى و بسنا سب زمانية المختلف يا دسوين لسو يا يكيم لسو يا يكسوين لسو يا مستقر حديث حجر او روزي بوغ السمحة حديث باروا في دستور خواهي متعالى وفتح أستاذ آواد السبيع مثلا أجل شو تولاني يبيني ساعة وساعتا هش ساعتي فريق عبادتها شانزه ساعته اوهيت تانزه ساعت دي بيجين مثلا دسوني ده ساعت لتانزه ساعت ده ساعت سواي فريق عبادت ده اگر متوسطه دوانزه ساعته هشت ساعت فريق نيني شش ساعت فريق عبادت ده اگر شو كوتات شش ساعته يقصوني ده ساعت فريق عبادت حكيت أعوى سنين أني ريبوي لبرسة هل لبر أو سنيني برنامة واحدي أو انقلاب عظيمة وأشيء سواهي كان أشيء إنساني القورد بالسكافة خوي أشيء فرق قورد برنامة واقورة أشيء إجابك تابتواني فرق سريع بقيت أو مرحلة عالي ترين نفس مطمئنة وتمانا نفس مطمئنة يشيك مرحلة نية نفس الدوامة يشيك مرحلة نية ونفس خارجة يشيك مرحلة نية لما مرحلة نفس مطمئنة أنبياء عليهم الصلاة والسلام جينا تبانترين كليلة يعني أو بإنسانية إنسانية لو بانتر ما أتواني أقول لهم حياة الدنيا أو أن جينا أو بانترين فيها لو بانترين كليلة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم وقف ورتاه أدرو شيء كوان أم إنسان عظيم أشيء فرق الزحمة المشقة واحدة تستعبره تحب تقوذي هذا لبرا ولا ترفاي متعالى وأعوى تقريف صيني وتعينة فيه فرق وقت بو كوقت يشعر نجو عبادتي تواو أو تاولي تواو ورمي كيدي فاحت بي جسمة حسن تايت غمرش بي صلى الله عليه وسلم قوشتو قوشتو خينا تحملي كما حاول المبارك في ورنك لو دا وقت تشيكي بردنا وديك بخشي لبر إشفاق يتعلق ولي أخوات متعالى فرقتي درك أو محبة التي جاء هر إشارة بم شو نجو عبادة بعض ومثلاك إمام بسيدي عليها بحثا إذي ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اكتفت قدماه صفرا وغمرا ظلما تجل سنة الروش أو إنسان عظيمة وتاريخي دين غوكت شيء غوش نوكت تا أوجد كبحاولي بدف ورمو خواري دايما او سنة روشي في دامرزان من شنه لان لا دعو من حرفه مثل او بس روشي جا بهر حال او انسان عظيم او توانائي او يهد كاعتنان كابت ايش او بور المفاق لو اجي سبتن لو اجي سر او انسان النمونة ولا اول الاسلام ابو بكر خديجة علية زيدة أو إنسان النمونة غدا كقرآن شاهدي الله للسر أو علمته مقام دور وابويا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك خوا خوري هف كتو أو في مرحلة لا تهجد أنزام ويجو قيام الشوت هف مرحلة تستوم نسو يقصوم وخوري هف جماعة تيش لتتا أم ذكرم أنزام أو جماعة تكريتي أن لك يا أخوة دستوري نداو أمثارك كان بزا كنبا عظمة بزا إيمان شاعتا محمد صلى الله عليه وسلم دستوري تدريا وبرنامه إلهية ولي شوقك أو عن إيمانك أو عن بوضو رفتا خديدك كل وقت رسالة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم هنجاو فنسال عمريا في رجنة هنجاو فنسالة كشان بسانة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم هالساعة نو ساعة ده ساعة شو نجفة حضرت أبو بكر تقريبا ها عمر قدس عمر حضرت علي نو جواني ان انسان لك انسان الى عظيم ان ايمانك شي ايمانك كامانه هتيا وقت اذن رهبرتي ان استارتي ان دستوري بوجوري حتي تكليفي بوجوري حتي ام عبادتها انجام اذا طاقتنا وذن تحملنا ذلنا وذيا قيان تينا جيلي اماني خلصن بوجور الشوزين اكنا تاريخي روشن اكنا وبعبادتي شون كعابو جورا او شایدی خواهی متعالب و گوری انسانی لا حتا تا قیامت ادروشیتا لقرآن جا او برنامه عظیم تین برنامه بو او که انسان هم لو مرحله و جویی سنیزی که نفس مطمئن لو نفس الشيطان جبهة قورن وبجهة والمختلفة تاركا هم لمرحلة كان خواترا إنسان بتواني مقابلة بكالة تيانا وشكت يعني بغا متوسل بي بجهة لحد شي برنامج مؤثر ترا ما قال لي يكتب مؤثر ترا إنسان مثلا بغي للزمان حياة فيغمرة صلى الله عليه وسلم بقيت خامتة أو أستاذة بيت هزيز لحظيك لخامتة أو أستاذة بيت سر الله دخا دخا شوني شخون دل بطنيائي مؤسسة ومفيدة هرواك أزاني إنسان يلي تقول لحظات أهاتنا خامتة فيغمرة صلى الله عليه وسلم أي بزي السلام قريشة و لناو انواع خطرات و ابوريانك كاذين خامتي او كان لحظة اذين خامتي يعني سدى او انسان ولا و كراوش كان جو اذاري اليان قبول كرتا مرحلة شهادة كحزت ياسر و حزت السمية سلام الله تعالى عليهما دنمون لن انسان ولا بردبون لمالا لمال اشرافة لمال السرانة أعزادنا الزاتية نوها في جوزكا لتاريخ يولني مشوى لحظات فرصتيا انت ياكل دايكو باوك ياسر دايكو باوك عمار فجن فرصانة عمار ياسر السمية دايكو باوك عمار لحظات فرصتيا انت ياكل جاهل لني مير شوى أتونا جينا خمسة عمار صلى الله عليه وسلم هل أول لحظات تاتيبو او نعظمة شخصية دابا انسان ولا لجير شكنزا جيان وان تسقيم كد ولا حاضر نون شكت خوان وحاضر نون لغير خوان بدعنا او مثل ايسر اقر انساني واو استاذي وادوي كإنسان بتواني وبقيت خامتيو ابو جورا اقر ملدوب زيني بكاتو با شواد هذا مقصد يا اخي لو مرحلانا مرحبا لي خواتر استاذي لك بلو بن لدين ومقدار اخلاصي كخوايا بي بتوانين بسين رفاقتي بسين بتوانين لكتاب السنة تقليك من تيزجن زينو من ساتو وجودك القرآن فرمي بقول عمر صلى الله عليه وسلم كن وقت الدعوة تانكا بوستيك زينو تانكا بوسيقى كتاب السنة اما زينو عينو كيف كان اقل كتاب السنة من مردين شو جورة مردية لإنسانية مردين هنا حيوان مثل حيوان مثبت بإنسان زينونية حياتي مية حياتي إنسان حياتي بانترا وكا حيوان مثبت بالجماد جماد ايش ممكنة حياتي بيه كإيما بلونين ولبه الحال نسبة بحيوانات تين ايجين جياندار حيوانات ايش نسبة بانسان جياندار نيان حياة انساني ستترا ما أجر هداية إلهي نبي واقعا مردين بوسيلي هداية إلهي ذي نوعين أجين إنسانية أو حياة وبكار من أخواته أرزس من في أبتي أولا هلا يأتي أجر كساني بون أهل جتيان دويل الحاضر إيمان وإخلاص وتعصد وبلوب برون خزمك يعني دكان ملك كتاب وسنة من في بيزن أليش ممكنة هكذا ناديك السر مشفى أوليك ولي أسري فردي أما أجر أو نفريا هيش نوي بتنيا خمان متوسل جين بتهجد أما كمعنى يعني أجر أو نفريا إذا تهجد نفين نخس وطع أو مؤثر ترعوي أجل دسمان كتير وللهر حالة تهجد نفسي فوق العادة قورة لدرسك من شخصية الإنسانة بو تهجد يعني شونيش بو شا نفسي فوق العادة مهمة بو تهجد سنة تنفر وكفر دن بو شا نفس تهجد بو درسك من شخصية الإنسان لتنفر وكمهم تيو قورة كفر القرآن قرآن إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوى مقيلاً يا الله في الشرطية شرطي شوف دوارة لنا نفسك وشيطانك أنك نبات روسيلا وبخلطينا واهل نفسي بوجريك كي دي بس كتخوى إنساني خوره وزير زاني خلصة لوقتي كان خريكي بنا ورياعتي لكتوب را مثلا مصنوعي فات خون بحال لخي لكافي لميزي لشتيك تقيتي بي بشك كسي خورو بي كاري نكي جي رأي دراك بي بشك كسي خورو بي نخد فريدي نكي او فروسي الولوى اشارة من تيكي بي لكاري نفسي شيطانا هاتنا بي لكاتا واحل سيو دستي تشونيش بتوا وجود او حال بوی غیر خواهی خود احدی تبله دریان خوری نویره هر خود یو خواه لا فکرو نکی دو جا فایت من ام تحجید از خیم الخوف از خوری نیا اگر خیف خوری بید ام تحجید از نخوان بیا نو والا خود او کولوات کشه بار ریا و تزویرو نیات بانسان خودو بعد وقت السؤال ولي باشي ولي فردي روي عدد جايد ونوع شفر بوي نظر الله أرولا قمنا ويكتي وقاهي أسري فرفر ولي إيسا تازع أقر بيجمي فرقي فرفتة باكي يرترا دورة تجي نوضي أنا أيكو تازع نوضي أنا قلت كي وينو ولا تقصة فرفر بارو أهدي أجر تهجد واقعا تهجد به يعني عبادتك به غير خواهي خود خوري لنوي سادتك دخالت نوي لم عبادتا عبادت بوجورة او صفتها في القرآن فرمي خاطر جي أجري أشد واقعا خاطر دا أفتي بأعماق سنيري الإنسان وأقوى مكيلا أو قصي لواعي في أو قرآن لواعي في أو دعاء لواعي في أو دعاء لواعي في تدوان ها شرف هذا جاءت في محكم الزيد لوالا وقت كنت لا يجيتي لو وقت كنت لا بعنوان مثال يجي لا إله إلا الله كيش كثيرين من عبادة وبندهي بوركم لبرابر يو إسهار الخلوص وزلتكم غير الله أنا بحالة عادي مهملية وقتي أما يجي أجر جنبي الرياي تشتي قلنوي أجر كسلي تنتي كإله لو أنا سأغلب ذهني قرفتار بي بيج نفس القصي خلطو بخشو تقللو شاوت مشغول بي بهاتو تول خلطو بس ما شاي دارو ديوارو نقداري اللي نيرو غلو نيلتك ذكر كتاب لتك أم جملاك إيجيتي ولي آلون المشروع وقت إيجي لا إله إلا الله هذا خط سيدو خايفة تكتب خاص هيك كسر كيف توجيه أو اختك توجيه كواقعا لعالم وجودي شاهد كسنية أم هستيه وآخرتي كبيرة خوينا ليك اسنازاني مليون ها طال أم هستيه بوداني إنسان وجودي نوعا بمعنى أم هستيه بربار أويتو فاني أويتو هيك شكينا مني لله ميراث السماوات والأرض تي تعلقي بهيش كتير كونام يعني ليش تي أنا توم ملك فاي متحات إذا أم عينك من ظلم تي فشوازان من دم ما كح ما شاء الله ملكك ما مالكم تعلقاتكم لباسكم هيك شيء كنام يعني حتى عينك يكبو من نام يعني حتى جسمك يكبو من نام يعني ليش تي بوجورة ما بدأنا أول خلق نعيده ليش تي أنا توم دوك الله داخل في أول لو تاريخ شو خاص أشاني أول حاليدي تو خوشی چیتر میره هستی آقای خواه هستی سهر خیالاته نشتی محوه او وقت بیرانو نظر هستی گستی بوست دو کلی خواه هستو لاغی وک اول دفعه که ام عالمی خلق شدیا هستی چیتر وجودی نو دو کلی بو چیتر وجودی نو ولی لوقت روزا و لناو زنزالا و لوقت که شکلو یچکت پرکاتو شاود پرکاتو بطور عادی نتوانی اوه خواب ام قصد جد که لا اله الا الله خواست نتوانی جدید خواست نتوانی جدید الوقت نیا یا هر خواست هیتو خواه خواست حالی تو بواقعا غیر خواه بلای ایسا چطوری هست ولی وصل نوی كو عسي أخوار يسلم تأكو تنهاقو من غير إخوائي متعلمي أغيرين هستيها بيلا نون نزد أو وقتي شاف واقيا مكت هيتش كتناتو عن الخريار الصدي فقط أو آغاي هستو أو مسلت وكلهم آتيه يوم القيامة فالمق أحد بوحك أو شخصي من دخالتي سنيو خواري نيا هكتي بتأكو تنهاقو يأنشي كميدان حتاو اگر انسان آوا بوخ کیفیت کلوه شو حفظه لخورو تحجب خینه ایتر کیف خویا حد چون میبیا درکات خینه پنزانه درکاتی بنانه درکاتی اول چه که بعضی کتب سحریف ایجن مثلا حد اکسری درک حسر یادوان درکات نه اشتباها حد اکسری نیا هر چه میبیا حد اقلی درکاتا لو با حد چه توانی لو دعا لهر كان رفع إلا رفع تكانيا أو أواء مهم كلا بوجودك هل أو آية قرآن أفرمي تلاوة قرآن أو فيتو بحرة كلا تلاوة قرآن إنسان دفئة كثير معمولا لتتولك دفئة كثير بتوانن هل أن نازلتي كان كبيا قرآن كان بربي لتحجبه بخينا ميلو بيولا ركعتك مين جزم حزبي جزمي دو جزم هرجي أتواني النازل معينية ولي هل أولا مهمك قسمة عمد لقيام الشو عبارة لتلاوة قرآنك هل لو آيتك خون ما نوح من ربك يعلم أنك بكم وأنا ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أخرني لو جاب الشمال والله يقدر الليل والنهار ألم الله لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن لو جاب إشارة كاب مشكلات تلك بوب الشرك يشتري دوباره تأكيد كاتو لسروك او ما مطلوب مهمة لقيام شو لازم كرنوي تاريخي شو تلاوة القرآن او مهمة روح المطلب او دعي الباقي زكا كان هكي اتوان ناتوان اشكال الدنيا ارد سؤال مختلف كان ناجرة بعض الكتازة ردوين هل تنافذين يبقى رينو بعضي كي هشتا نجيتا بم مرتب تحجي دوا يتيان أكريا لوقت تحجي دوا نيش قزات خيرين بلي أكريا فريش خاصة فريش مؤثرة أجر كتي نيش قزات خيريو بي لو وقت تاريخي كنياي سواها رصيدا وكخوي هدو خواي خوي تشكت سنية لبينا لبينا نيش قزات خيريتو فرفر بو محكم دون توبو كشيماني مؤثرة فرخاس لو وقتا اتواني خجالت كيشي اريد خواه من امجي سمو بوشو بوشو نيجا كانم ناقون دا وقت خويا دلم بچي جسم مخوشفو مگر اخر جسمكم اوان يا ايوتا او تسبو قنا كسيفة لنا وخاكو خلا بوشو اونا مهم بو لنا جرما كفما شون تن تروبي وراحة يجسم او كشيماني كان لو وقت تاريخي شو تنيايا بو انسان تشتير من سنف فرفر مؤثر تربي لا هشيماني وقت يلتر هس فرب جيجات اگر نيش قزاب السريو بي لباتي اما السنة تهجد خيني نيش قزاب خيني هم نيش قزاتي خوان بيسو هم تهجدي شي خوان بيسو فرق ناكا تهجد يعني شي يعني او لسوا لوقت تاريخي لوقت ايكا بشر احتياجي باسراحة هس إنسان لو وقتها لإصلاحة سلف نزرتك جسمي رامتك لو مرحلة نفس أمارة أرزو الجسم أي تحاكم بسرتوا أعلم مرحلاته هو حاكم بسرتوا جسم رامتك إطاعتك بندجي خواب جيزينا قوربوا شخصية فياتا سنك ببندجي خواب شخصية فياتي يتسربوا بندجي من نفس خواب نحكي جزول دارينا خطيني سربوا دنيانا خطيني بنابراین فرق نکا نیوز قزاق خیلی یاد برق عطف سنه دکان خیلی و حتی اگر نیوز قزاق بی فرف را باشترا اما ایچه که سؤالیان کدوه اگر وقت انسان تازه لخو خلاصه با تهجد فنین بیتو بی علاقه بی شبکین هر اوک اون توانایی هست با فنین بی علاقه یا و خلاصه او خیلی موفقیتا إدامة بعد إدامة بعد جاء أم سفر مسلط أيه يتر أزاني أخل أم جسمك شني بيك آغبو من شني من بو من وكرو أسيد لبرابر جسمك وكا أو آخر وعقبتك يا وأزانم أخلي إنسان وريالته هل إدامة دا إدامة دا إدامة دا بسريسو يتر أرزوغل حسو منحط جسم أقل نشيني أكن تا خلاصه لمرحله نفس دوامه فرقش تبان فوق توثيق با بقيته مرحله نفس مطمئنه ان شاء الله جايتر او بحثه لك مربوط با وسوسه الشيطان اثر الشيطان بجميل الانسان سواء ما انكبه مطلبه كمان جاية ام جيد الكبوة ما انسان مختلف في غلب الفياتكا تحجد يكرس لي فوق العادة بارك الجورس يتسوي لكم عالم باروة مطلب إثمانية وأصلاب اللي سواها في هذا الوقت تزلي أو يتنادر من أجل الله أكبر الله أكبر